هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى عبد الرحمن محمد المقيمة في أبو نبهان ميد غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير النقل. بتقول فيها: عايشة على مسافة قريبة من ميد غمر، بركب مواصلة صغيرة لغاية ميد غمر، ومنها بركب القطر لغاية بنها. القطر هو وسيلة المواصلات بتاعتي أنا وغيري كتير جدا عشان نروح لشغلنا أو نرجع منه، والقطر المفروض بيوصل للمحطة في ميعاد محدد ويقف في وقت محدد ويمشي في وقت محدد ويوصل للمحطة المقصودة في وقت محدد، وده الطبيعي لأي قطر في أي مكان في العالم. لكن إزاي بقى يبقى عندنا حاجة بتحصل بشكل طبيعي؟ القطر بتاعنا اللي هو من ميد غمر البنها ممكن يتأخر نص ساعة ساعة، مش مشكلة. يتأخر على ما يجينا مفيش مشكلة، يتأخر في الطريق على ما يوصل، ممكن يجي بدري ويمشي قبل ما نوصل حتى، مفيش له ميعاد محدد ثابت، ومش عارفين نرتاح في شغلنا. ولما نشتكي من عدم التزام سواقين القطارات بالمواعيد نسمع: احنا مش عارفين نعمل لكم ايه بصراحة، نروح يعني نوقف واحد جنب كل سواق يمسك له ساعة وعصاية ويقول له على المواعيد ويحركه بالعصاية؟ ظروف، ظروف بتتحكم في الحركة يا عالم، واحمدوا ربنا ان في قطارات ماشية. اولا مش لازم توقفوا حد عند كل سواق، في نظم ولوائح وقوانين تخليه يلتزم، واللي ما يلتزمش يتحاسب ويتعاقب ويبقى عبرة لغيره، وساعتها كله حيلتزم. طيب ماشي، ها ايه ثانيا بقى؟ حضرتك بتقول ان في ظروف بتتحكم في السواق وفي حركة القطارات، طب وظروفنا احنا وشغلنا احنا مش في الاعتبار؟ وبعدين ظروف ايه في القطارات؟ لا مؤاخذة يعني الطريق بيبقى زحمة ولا العجلة نامت؟ ما كله بالورق والقلم، لازم يكون في شوية التزام شوية اهتمام. الحاجات الصغيرة دي بتأثر في حياتنا وتربيتنا وتربية أولادنا من صغرهم، وإحنا مش طالبين غير الالتزام بمواعيد القطارات اللي هم نفسهم بيقولوا عليها. يا ترى ممكن؟ سليمان